أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى الجواب عن الاستدلال بالآية المباركة، وهي قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. فلا بد من بيان خلاصة تقريب الاستدلال، وإن كان مكرر حتى يتضح الجواب عن هذا الاستدلال. الاستدلال بالآية المباركة على عدم نيل الخلفاء الثلاثة للخلافة إنما يتم على القول بالأعم، إذ حال تلبسهم بالخلافة كانوا متشرفين بشرف الإسلام. وإنما يتم الاستدلال بالآية نظرا إلى الحالة السابقة، قال قبل تصديهم الخلافة متلبسا بالظلم، كانوا من عبدة الأصنام والأوثان، وهذا أكبر ظلم على النفس، فكانوا من الظالمين. وحين تصدي الخلافة لم يكونوا من الظالمين، فالاستدلال بالآية على عدم لياقتهم للخلافة إنما يتم على القول بالأعم، لا على القول بكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمفهوم. هذا ملخص الاستدلال، ولكن الجواب عن هذا الاستدلال يتوقف على مقدمة. توضيح الجواب يتوقف على مقدمة، وهي أن العنوان الذي يؤخذ في موضوع حكم من الأحكام، هذا العنوان المأخوذ في موضوع الحكم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون العنوان مشيرا إلى ما هو الموضوع للحكم ومعرفا للموضوع، من دون أن يكون للعنوان دخل للحكم، ليس له دخل للحكم أصلا، لا إثباتا ولا نفيا. كما إذا قيل: أكرم هذا الجالس، فعنوان الجلوس مشير إلى ما هو موضوع للحكم بوجوب الإكرام ويستحق الإكرام، ولكن ليس لهذا العنوان دخل في ثبوت الحكم وهو وجوب الإكرام. ليس الحكم ثابتا لمن يكون جالسا، لا، الحكم ثابت للشخص، وعنوان الجلوس ليس له دخل في الحكم أصلا وأبدا، بل معرف للموضوع ومشير إلى الموضوع فقط. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني بأن يكون العنوان إشارة إلى كونه علة للحكم، علة للحكم حدوثا لا بقاء، ليس للعنوان دخل في بقاء الحكم، بل هو علة لوجود الحكم وحدوث الحكم. ثم هذا الحكم يكون باقيا وإن زال ذلك العنوان، وإن انتفى ذلك العنوان. فالعنوان كما يكون علة موجدة للحكم يكون علة مبقية للحكم أيضا. العلة الموجدة هي نفس العلة المبقية، ولا حاجة في البقاء إلى بقاء العنوان. فمجرد صدق هذا العنوان آن ما على موضوع يثبت الحكم إلى الأبد وإن انتفى العنوان. ومثال ذلك هو قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة. هذا هو المثال. مجرد السرقة تحقق هذا العنوان، مجرد كون الشخص سارقا يكفي في وجوب قطع يد، وإن لم يكن حينما تقطع اليد سارقا كما هو واضح في الخارج. هل السارق حين قطع اليد هو سارق؟ ليس سارق، بل تحققت السرقة منه قبل ذلك. وكذلك هل الزاني والزانية حين الجلد زاني؟ لا، ليس متصف بهذا العنوان. فهذا العنوان أي عنوان السرقة وعنوان الزنا مجرد تلبس ذات بهذين العنوانين في زمان ما يكفي في ثبوت هذين الحكمين إلى الأبد. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث بأن يكون الحكم يدور مدار صدق العنوان، وجودا وعدما. إذا كان العنوان صادقا فالحكم ثابت، وإذا انتفى العنوان فينتفي الحكم. ومثال ذلك كجواز الاقتداء في الصلاة خلف العادل، وجواز تقليد العالم المجتهد. فجواز الاقتداء خلف العادل يدور مدار هذا العنوان، عنوان عدالة. ما دام كون إمام الجماعة عادلا يجوز الاقتداء، إذا انتفى العدالة ينتفي هذا الحكم، لا يجوز الاقتداء. فالحكم بجواز الاقتداء يدور مدار هذا العنوان وجودا وعدما، وكذلك في المجتهد والعالم. ما دام عالما مجتهدا يجوز تقليده، ولكن إذا زال اجتهاده وعلمه بالنسيان فلا يجوز تقليده. هذا هو القسم الثالث، وهذه هي المقدمة. فبعد هذه المقدمة تطبيق محل الكلام ونستنتج من هذه المقدمة أن الاستدلال بالآية المباركة إنما يتم على الأعم، يتم إذا كان عنوان الظلم في الآية من القسم الثالث، يكون هذا العنوان من القسم الثالث، بأن يكون الحكم بعدم لياقة الخلافة يدور مدار عنوان الظلم. إذا كان ظالما فعلا لا يليق الخلافة، إذا انتفى الظلم يليق بالخلافة. فنظرا إلى هذا العنوان الثالث يتم الاستدلال على القول بالأعم، ولا يصح الاستدلال بالآية على القول بالأخص. لأن الظلم حين تسدهم الخلافة لم يكونوا من الظالمين بل من المسلمين، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على القول بكون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ، ويتم الاستدلال على القول بالأعم باعتبار كونهم كانوا متلبسين بالظلم، والمشتق أيضا يصدق على من انقضى عنه المبدأ حقيقة، فيصدق عليهم الظالم حقيقة على الأعم، فيثبت هذا الحكم أي عدم لياقة للخلافة. فالاستدلال بالآية المباركة إنما يتم إذا كان العنوان من القسم الثالث، وأما إذا كان من القسم الثاني لا يتم الاستدلال بالأعم بهذه الآية المباركة. إذ لو كان العنوان من القسم الثاني معناه أن مجرد تلبسهم بالظلم آنمه لا يليقون بالخلافة إلى الأبد، والأمر كذلك. فلا فرق على هذا الفرد الثاني بين كون المشتق حقيقة في العام أو حقيقة في الأخص. لا يكون الاستدلال بالآية على عدم الخلافة والإمامة مبنيا على القول بالأعم، بل إنما يصح على كلا القولين، على القول بالأعم وعلى القول بالأخص. ثم هل هذا العنوان، عنوان الظلم في الآية المباركة، هل هو من القسم الثالث كي يصح الاستدلال بالآية على القول بالأعم، أو من القسم الثاني كي لا يتوقف الاستدلال بالآية على القول بالأعم؟ من أي قسمين هذا العنوان؟ لا دليل لنا لا من العقل ولا من العقل ولا من النقل على كون هذا العنوان من القسم الثالث. ليس لنا دليل بأن هذا العنوان من القسم الثالث فيدور الحكم مدار العنوان وجودا وعدما، بل هنا قرينة مقامية أو قرينة عقلية على كون العنوان من القسم الثاني، وهي أي القرينة هي عزمة شأن الخلافة والإمامة، عزمة هذا المنصب. فمقتضى هذا المنصب، عزمة هذا المنصب من باب التناسب الحكم والموضوع، أن من يتلبس بمبدأ الظلم أنا ما لا يستحق الخلافة، لأن الخلافة والإمامة أعظم منصب إلهي بعد الرسالة والنبوة. نظرا إلى شأن علو شأن الإمامة والخلافة لا يستحق من يتلبس بالظلم أنا ما لا يستحق الخلافة إلى الأبد. هذه قرينة عقلية مقامية، أو هذه مناسبة بس الحكم والموضوع. وبعبارة أخرى، أن جبلة الناس المسلمين على أن يكون المتقمص بلباس الخلافة أن يكون مثالا ساميا للمجتمع، وأن يكون قائدا وهاديا للناس، وأن يكون داعيا إلى الله تعالى مخلصا. فنظرا إلى هذا، من كان معتادا بعبادة الأصنام، بشرب الخمر، باللواط والزنا، بالسرقة وبالأفعال القبيحة كان معتاد، ثم ترك جميع هذه الأمور تمعا للرياسة، ترك ويقول للناس أنا طبت إلى الله توبة نصوحا، هل يقبل الناس ثم يدعي الخلافة منصب الخلافة؟ هل يقبل الناس عنه دعوة الخلافة بعد هذه الفجايع؟ لا. هل دعواه مقبولة عند الناس؟ لا، بل الناس يعتقدون أنه غير قابل للخلافة، ويعتقدون أن الله تعالى عادل ولا يجعله خليفة للمسلمين. فنظرا إلى هذا يكفي في عدم لياقة الخلفاء، يكفي تلبسهم بالظلم وعبادة الأصنام أنا ما من دون أن يكون هذا مبنيا على كون المشتق حقيقة في الأعم أو حقيقة في الأخص. هذا هو الجواب عن الاستدلال بهذه الآية على القول بالأعم. الحمد لله.